فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وناكسن دقيستي لدلكين بميل ولبوات جوكتان كوسو دوادة برنامج كردو حواريسي دو هبين ولبهدهان وكلاتكر دقيستان ورباهنت إسلامي غاية الفرقان عاو قد بدأت كور دقيستان دونتان وحا كاميدا ويرر غارب بويدة هلوغة قبيعي دمدى الدولة دفترالك اومان تكدعي ديغان كتحسي لأي قبل كشبه لاهوسي فافاهين كو ادن هولغل كاس اياد كو مقلي دونتان برنامج كردو حواري سيادا وحاسي دوكالا انتو سعودا برنامج كردو حواري سيادا اد كو دقيسان دونتان قار كميدا دقيستي ياشي دا عد اسلاميق الفرقان اي كو كالاسوغان دالك اي ديبا ديسا او كاسو اركت ديبتاي حلقة دي اقود دن بيسي اي سلسلة دسا اما يحكمون وحاسي دوكالا انتو سعودا برنامج كردو حواري سيادا اد كو مقلي دونتان مناسبة سيهر سرالوسو اقاسمي اسلاماركان اي كاسو وقيب قلين مرتك لدوان لقونا سوحيري فترة دا وحبرشا اي معهد كابن تيمية اي وحكو برطان اوبادكو ابترسادة باشا اجوران او كدع داي قيبا كمداه ولاية دا اسلامي قاه اي باي عددكي لغا جيدية مناسبة داس اياتكو مقلي دونتان برنامج كردو حواري سيادة وحان ماشا كمرنين وراركي اقود دنبي اي عالمكا كوسو دوادا مركلا ايو برنامج كردو حواري سيادة. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. وهجاك قد بدهر دع برنامج كاتكو مقشين يقوفا فاسن ايان غور دو ديسو قدبين دورنا ان شاء الله بل سمر كان اينو كهر مرنا قدب كوهر ري اي برنامج كا ويرر غارب بويد هلوغا قبي عيدا مدى الدولة دا فدرال كا ايا مانتا كدا عيد ديگان كا تحسيلة اي قبل كشبه لا هوسي ويرر نبقالا هيا مانتا عيدا مدى حركة دا مجاهدين تا الشباب وحا يو ديگين عيدا ما كترسن كوة دولاد دا فدرال كاو مريي ديگان كا تحسيلة اي قبل كشبه لا هوسي انتا لحقيجي وحا ويرر كاسي كود انتاي هل اسكري او كترسن عيدا مدى دولاد دا فدرال كا هال كاسي دو كالان ايدا وعيه كسو غارين لبقالي waxaa sidoo kale intaas dheer in gaarigii booyada ahaa ee qarqa uu haleelay uu gabi ahaantiisba basbeelay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka Shabeelle Hoose ayaa marar badan sidaan oo kale waxay u beegsadeen ciidamada ka tirsan dawladda federaalka iyagoona ka dilay askar kuwa kalena ka dhaawacay isla markaana ka burburiyay gaadiidkii ay wateen weerarkan maanta ciidamada dawladda federaalka ah looga gubay gaariga booyada ah ayaa waxa uu qayb ka noqonaya silsilada weerarada ah oo ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab isla markaana lagu beegsanayo ciidamada shisheeyaha ee duulaanka ku jooga waddanka iyo askarta Soomaalida ah ee la shaqeysa. وهجاك ولو حد دغيسنيسان برنامج كدو حواري سياده قيبي سوره ايانا اسلامرينا قار كميدا دغيستياشه اذا عد اسلاميغا الفرقان اي كو كلا سوغان دلكا اي ديباديسا ايا كاسو اركتي ديبتي حلقه دي اوغو دنبيساي اي سلسله دسا اما يحكمون دغيستياشان او لا سو خريري ورباهينتا اسلاميغا الفرقان ايا وحاي اركتودودا كديبانيان سلسلده تخانها اها اي باهيساي مؤسسه الكتايب اسلام ماركانا لوغو سو غودبيناي قوانينتا اي خيركا اي كو دقنتا دولتا فدرالكا وحاي دغيستياشان سي غارها اوغا سو اركتي banayaan halqadii ugu dambeysay ee 12aad ee silsiladda saa ama yahkumoon iyagoona si guud aragtidooda ugu cabirayo halqaadkii ka horeeyay. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baad al-Furqan aad iyo aad ayaan idin salaamayaa salaan ku dib. Hadii aan fikirkayga ka dhiibto qodobka la faaqidayo, waxaan oran lahaa wadaadada ku daawan shisheeyaha iyo dabadhilfiyadooda, waxaan oran lahaa dadka muslimiinta ee Soomaaliyeed, waxaan adin ka faafinaysan iska daaya oo marin habaabintan oo adinka dadka ka wadaan iska ilaaliya dadka mujaahidiinta waxaan leeyahay inay dadaalka sii ballaariyaan oo ay dadaalkooda hor u sii wataan oo dadka muslimiinta ah xalqooyinkan oo kale in la baahiyo oo la sii badiyo. Waxaan oran lahaa dadka muslimiinta oo soo diyaariyay barnaamijkan inay diiwaangeliyaan oo ay buug qoraan. Sidaas ayaan ku soo gebagabeynayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Marka ugu horeysa waxaan salaamayaa walaalaha idaacadda Islaamiga Al-Furqaan, marka xigtan waxaan salaamayaa walaalaha muslimiinta oo i dhageysanaya ee mu'assasada Al-Kataib, garabka warbaahineed xarakatu Shabaabul Mujaahidiin, wixii igula yaabka badnaa waxaa ka mid ahaa maxaa lahayay nin dhamo wadaad sheeganaya oo dhahaya diinta Islaamka hadii la waayo waa in dowladnimada la waayo nin oo la adkaysta. Taas oo marka u horeysa midaasaan la yaabay nin dhamo wadaad sheeganayo sheekh hebel la dhahay inuu waxaas uu ku hawaaqo diinteena Islaamka uu ka dhigo wax laga tegi karo dowladnimadana ay asalba ka weyntahay diinta Islaamka ayuu ka dhigay, waa wax laga udubilaysto. Midka kale waa ninka la yiraahdo Alawajiis oo agulba u fadoon jiray nimanka uu leeyahay asiguna dastuurka waan ku qanacsanahay waana ku faraxsanahay. Kuwa kale iyaguna oo nimankan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka, ninka Ali Said Faqil leeyahay oo dhahayo diinta Islaamka haddii waxa lagu gaari lahay dowladahan Carabta iyo Sacuudiga wax ku gaari lahay, iyo ninkan dhahayo Mareykanka oo naga waaye aragsan ayaa diinta iyo waxa kala saaray dastuurka. Dowladnimada iyo waxay kala saareen oo yiri iyo diinta, marka arin lala fajaco ummadda muslimiinta ay la yaabeen waaye. War aan gaamaa intaan isqabsano diinteena Islaamka ee Ilaahay noo soo dejiyey aan ku dhaqanno, aan gaamaa isqabsano adowga Allah iyo kuwan shisheeyaha u adeegan aan iska qabano. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Walaalaha warbaahinta Al-Furqaan, Allah idin xafido walaalayaal meel kasta joogtaan, sida wanaagsan aad barnaamijta nolo wadaagtaan markasta oo raayigeena iyo aaraadeena aan ugu gudbisano halkan. Bacda salaan, haddii aan u gudbo raayigeyga silsiladiisa ama yaxkumuun ee qeybteeda ugu dambeysa 12-aad ay baxday habeen hore, waan daawanay si wanaagsan waana ku celcelinay lagama sheekeyn karo walaay. Qaybba qaybta ka dambeyso silsiladaas aad ayay uga kululayd, aad ayayna uga yaab iyo badnayd waxyaabo aad ku arkaysid. Qaybtan dambe waxaan aragnay culimo suugii iyo waxyaabihii dhaqankii ay dadkan dowladda isku sheegmay halkan jooga oo dastuurka gaalnimada wada siday u saxiixeen madhabkooda oo ay u saxiixiyeen oo ay ugu bogaadinayeen oo ugu gacan siinayeen. Waxyaabaha igu yaabka badan aniga qaasatan waxay ahayd ninka Aldaa Cabdiraxmaan Badiyo Maldaa oo aayada Qur'aan ah si cad uga leexsadeeba aayada Qur'aanka ahayd, waxay sheegaysaa u dhahay dastuurka iyo waxyaabaha samaysateen ku kala teginina. Subxaanallah, marka waa niman aan ka gambanaynin lan xishoonaynin inay Ilaahay ku been abuurtaan, Ilaahay aayadkiisa ku been abuurtaan oo kalaamka Ilaahay ay u leexsadaan waxa ay iyagu wataan xaqdarada iyo gaalnimada ah. Waxa kale igu yaab badnaa ninka dhan oo wadaadka lagu sheegayay oo umal oo hadalkiisa isburnayo 10 qof ah, waxaan arkaynay yacni isagoo marna xaq si ay tahay u hadlaya, marna isagoo ku sheegaya nimankii hoggaamiyasha ahaa oo hoggaamiya shaydaanka oo maamulada daaquudka sida cabdiwaligaas oo kale, iyo isagoo dhahaya waxaaba haysaan ba shaqadii qulafaa raashidiinka. Qaybtii ugu dambeysay ee silsiladiisa ama yaxkumuun waxyaaba cajiiba ayay ka hadashay, dadka dhanina aad bay isula dhex marayaan wayna faaftay. Waxaan leeyahay walaalayaal, risaaladiinna way gaartay caalamka min cirif ilaa cirif. Kii ku waansanami laha wuu ku waansamay, kii aan waansami lahayn oo allah uusan u qadarinina kuma waansamaayo. Laakiin way guuleysatay, risaaladiina wayna gudubtay. Insha allah waana sugaynaa kuwa la mid ah iyo inaad mar walba dadka xaqa u bayaanisaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waxaan salaamayaa idaacadda Al-Furqaan iyo walaalaha muslimiinta oo qataxan. Magacaygu waa Abuu Maxamed oo jooga dhulka gumeysiga Kenya. اخوتي الاعزاء، هذا فكرتي كديبت حلقه دي او دبيسه 12 رندي هورت وهي بنان كسو دغتي دتكين علومه كدغين جيرني او كتو فيلين باي رندي بنان كسو دغتي وحانا اسو حسوسي عمر شل ايمانتا واذا عند القران اي ديارسي باي اسو حسوسي رندي وحاكرون محسكو اركي حلقه داسي دستور كان يو ميس دستور كان وضعيه ايدت كان ديكسناين انتسي كفري ورنتي حلقات كان دور كو سعودي وحن كفايد استون زايد وفايد سو يقين اذا مستوى في صور مسائل مساله الحاكميه هي هيد مساله قضيه ضروريه او عقليه لو قرنا شرعي كو هربا هاي هيد لكن سي مجي دنبان وحي فايد يقين شبهات ربنا لو فراي باي الي حرتي رنتي وحن ام هاد علنا علوم دي كسو مقضي لما انتو دون ام هاد علنا رنتي سيدا جه دذالك ايو فكر كاكو بحين حلقاسي وحاكر مبعد صن لهاي إنتي سو بندقان حلقات كلهم مسلسل إيه وقيمة له ومواضيع كل دوبنا عقائد كده تعبنا إيه إنتي سو بندقان كاتصل هاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا على الفرقان الإسلامية بارك الله فيك مساكم الله خير. ساء ما يحكمون وجنتل هذا إسلامك خاصة كون دولة الشجع يو وح قددوا ذي وح والله عدي سنين يعني. مرقات الله مضونه أي كعذاب كل وذو كلها سدين الدنيا وعذابي كجرايان آخرنا حساب أدق ما أقنهاي قف والبو أقيهاي مو والبو أقيستاء مركو حقوق الدرنتا قنتان متكستم حوا سوء عبادة مركو مغلو لكن نصيب دره إلهي نكو هنون للدول ما هنك المهنون أي قوضا قنتان تبارك الله فيكم أذن كان إن شاء الله إلهي واذن بركيني إن كنتم مؤمنين وأعتصم بحب الله جميعا ما شاء الله ما لن بلا مري قبل الله أن مري وحلي أبلاهم كوارك ألها كلا أبسي أكي جرت مركات مريسو لكن مركات سوق الشو ماشي جوغان إذا مدان مجاهدين تاوحال أركين نعاو قبو تاس فضيك إلهي واي ودين تلقاتي والله ضبقاي مالك أساس قوضة إلهي من دمجارو تا حقا هايين وافجيو ساسا أنقون إنسو دعينينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وحن سلاميا ولا لها مسلمين تامل ولبئي جوغان وحن رجينيا فيلمان تان ككوان لبيه طبان كخيبود إنو إلهي سبحانه وتعالى ضد بضن يكو عمر قادن دونان ويعني أكل عدن دونه حقا إيه بادلك ودادا إسلامك إيه ودادا قالضا لمن كان رددا وحيكو عام بحين إن إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيس إيكو جس جسان إيسي برير أه إيكو جس جسان ولبا أيغو كأهين علم درو علم الآن هيسو أيغونا كأهين وإلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسي آياته إلهي سبحانه وتعالى قرآن كهاي أسو دليشانيا دستور أي قرين أي قعمه ذا أيغا إي قالض أيكو قرين سبحان الله ووحل ليابو ومدى مسلمين تاني أي كديد ذو وحان ليهاي فيلمان تاني وحي إسو درسانايين فيلمان أذو عجيب بضن ووحان أركيي نمن بضن ومرتدينة وإلهي سبحانه وتعالى آيات كيسي كجاس جاسيا وسيوينو آذو جاس جاسيا دومر وان أركيي أي قال ذا ليذهي وان إذن سودو وينينا سبحان الله ووحلق عروضو إلهي سبحانه وتعالى أمد مسلمين تاميل والبيئجوك تحقها قسمو إلهي سبحانه وتعالى أمد الدين كيسا هفهنسيو وحاجرتو كوالا ليهي وعلمو لكن علمو الدولية أخ وإلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسي آيقو برطي هدان لوغو يريا مقع علمو هدان إلهي سبحانه وتعالى أقبين شيغانيا وحان ليهي علمو ذا إسلام كا أذينك أمبا علمو أذيك با دين تؤتاغن واجباتك نقوتا آيان ليهي وادمهد سنتهين لما نوان إذن سلاميا ولا لها مسلمين تا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدين عظيم هو السامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا مناسبة سهر سر الله سوء أقاسي ما إسلام أركان أي كسو قيب غلين مرتي كالدوان أي وحا أي كد عدد ديغان كعداد قري أي هوستغ دقمد الدين سور أي ولاية دي إسلامي غاه أي باي مناسبة دان أي كسو قيب غلين علماء نبادورنا أي قارك مداه والدين تأرضي دي الله سوء حري معهدك أي وحا أغو هرينك هاللي مديرك معهدك ابن تيمية وحا أو سوء قد بيه وربحين كوبان أو كو آدن معهدك أي مقررك وحبرش أي سعدي فترة قنانتك أي لوفرديو. الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد إن شاء الله تعالى الله سبحانه وتعالى أنكم هديانا ومعركة إن شاء الله نوافجي ميه وليركور مريه إن شاء الله تعالى أرديد والترتمي إن شاء الله فترضون ما يبقى قادنا ورتو دروستو وما حتى قادة ينكو ما يبقى القرآن الكريم تمون إيو أفرماد واي تمون إيو أفرماد يقادة ين أرديد ما يبقى نكور إيو القرآن الكريم وعلومه قرآن كي علوم تس قرآن ك أرديد قار ما يبقى مرايان اللواتي شنجوس قار ما يبقى مرايان اللواتي جوس أدمايا ما يبقى نكيه قرآن كي علوم تس كمي دي تفسير القرآن الكريم أو ين سوو خميس أدمايا سوو خميس تفسير شه لما أنتي إن شاء الله تعالى كورك هاي ما يبقى كلا نكيه هداية المستفيد أو كساب سن يانا علوم القرآن قرآن كتجويد كي يانا دمائي معنى فترة كست معنى كتاب وعلوم القرآن الله كدراء مارك ما يبقى كينا انت سأل الحديث وعلومه حديث كي علوم تيس عمدة الأحكام يا فترة قادن أرديد عمدة الأحكام قادن علوم تيس ما يبقى كميدها مصطلح الحديث ابن عثيمين كلها هي مصطلح تاسا قادن ما يبقى نكيه الفقه وعلومه فقه علوم تيس نا أرديد قادن ما يبقى كميدها أبو شجاع كتاب كل أبو شجاع أرديد دمائتي مايكل أرديد قادين قواعد الفقه قواعد الفقه للشيخ ناصر السعدي كتاب شن قادين وأن حفظين ما يبان ينكيجا السيرة النبوية خلاصة نور اليقين جس كلما عذايان فترضن رماين ما يبان تاس ينكيرا اللغة العربية عمريدي أو مارك هذا نظم الأجرومي إيو التكلم اللغة العربية العربية بين يديك عربية بين يديك نقادين ما يبان كل قادين عقيدة عقيدة يعني لما كتاب فترضن انتم دروس اهل فترضن اللي قاعده شنتم بلوت الدلائل في حكم موالاه اهل الاشراك يا قاده حفظين كتاب قال ارى اصول السنه للامام احمد بن حنبل يعني فترضن دماي ما يبقى انت سنكي اذكار حسن المسلم كان دماي رياضيات ان كجرى حسابه او ما ركت اديانا حسابته كجرى مرايا تريد دماي كدرها دماي كجرى دمرايا كدوفشيون قيبيان دمن خدنا ميلك جرى ان شاء الله تعالى خدنا كالانتكو وذاك قال ارديد دمانتيو خطاد وان شاء الله تعالى جزاكم الله خيرا انت اسكدي بوحا مناسبه كهلي او كميدها مرتدي لغو عزومي شيخ مختار ابو مسلم isagoon goobta kasoo jeediyay dardaarana kala duwan isla markaana ku socdo dhinacyada kala duwan ee kasoo qayb galay munaasabada bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi wassalaatu wassalaamu ala rasuulillaah wa ba'd dalabada waxaan leeyahay kelimada ugu horeysa aan leeyahay waxay tahay آداب طالب العلم منك طالب العلم آداب اللوغة باهية كو آداب تأغهري سواحي تهي علمك برشديس ولا ليال وعباده يا أبنائي علمك شرعك أولا برطو برشديس وعباده وإنا سدأ فهمنا ولذلك إمام أحمد بن حنبل وحيري العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته علمك وحودك من لا ما أركو قف كي نيديس صحيح نقطه ويويديين طلبتي سقالوا وكيف تصح النية يا أبا عبد الله أبا عبد الله يسأل ذي جريو ويلك يا عبد الله اللي جري أبا عبد الله يا إمام أحمد بن حنبل وي إمام أهل السنة والجماعة وي سدين يدي صحيح كن قطاء قال ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره نيذو أي أنفع سواء أني يستقف كعلم جبرنا طالب العلم جاء إنه يسأل جهل كبحه والنقطة ده كوبات. ثانيا غير كيس بولشدة كله مجتمع كله إن أجهلك كساره علمك وحلا برنا يواسدة وإنه أذيك كأنفعه وإنه مجتمع أنفعه ما دام علمك عبادة ويهي وعكتها جيهي لبشرتي هذه لو يمت كم ذا علمك أسي نعف مية لنايو شرطك كوبات وحويان إخلاص النية نية أو خالص كدكته إنما الأعمال بالنيات عمل حديث كاسا الدليل اه واكا اخلاص تاسوا مخلصين له الدين شرط قلبات مدى يرين ايو والخصلة الجامعة لخير الدنيا والآخرة محبة الله تعالى ومحبة رسوله ومتابعة رسول الله نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم راعدي سويان اولا راعو لغضا ايضا وطالب كطالب كأن ربنه مؤسسة كستا او وحدت كبرتا وجيديك ليذا هاي ما وراء تعليم أرضيك أن ربنا إنه صبح وأرضي مثلية نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نبي الله محمد مثلية ونقن كيسيلة أخلاق ذيسيلة إلى هيو حكوير نبي الله محمد وإنك لعلى خلق عظيم خلق عظيم ايو نبي الله محمد الله كو شيغي نبي الله محمد في سوره القلم هضبا اردي ان ربنو واردي اخلاق ناس حمبارسن نعمدا الهي وحو نغو سيي او الهي سبحانه وتعالى ما انت انو نبدا كو هلني وناغاس ان كو هلني او waxay ku timid waa shariicada ilaahay shariicada ilaahayna wax ka sikan lagu ma difaaci karo illa bil jihad farimaas ragba ku jira ragba sida u taagan oo cadawga kaadida ku sharay marka jihadkan aan la hilmaamin al jihad al jihad jihad ka hanugu weynaado wajazaakum allah khayran ilaahay hadu yiraahdan insha allah wali baan aadsanaya fursada dambe oo la soo imanayo macadka la xirayo hadaan xan caafimaad qabo ya hadaan dhimanin oo caafimaad qabo labadaas bas ina ka soo qayb galo animaado wajaclahay aad iyo aad أنا أولي بمثلية شعب عبد القادر بوسكيسة اللهم عريس الله أكبر الله أكبر الله إذن بركاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحاسد وكلك هاللي مناسبة دان لغسو قنانة يي معهدك ابن تيمية أفرنا باشا أجوران أغاس موسى أغاس محمد خليف وأه أغاس كقود باشا أجوران جبوينك الحمد لله ثم الحمد لله إلهي باكم حسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرضي وحان ربا juhdiga aad bixinaysaan in aad fiiri fariska marka la fuulo usha waxa loogu dhuftaa inuu kaco tilaabada uu ku rido waxa kaloon jecelnahay in aad wax barinaysaan ilaahay subhanahu wa ta'ala idin ka dhigo mid ikhlaas inuu ilaahay idin ka dhigo waxaan rabnaa juhdiga aad bixinaysaan walaalihiina iyo waayelidi oo hooyadiina iyo aabihiina inaad u sheegtaan fasaxad ku jirtaan hadda waxaan rabaa aabaha geela u jiro ama ariga jiro inaad u tagtaan arkaanta adbartaan ibaadada adbartaan intaas loo baahan waa faa'iido weyn wey magrateen annagu wax kale ma hin cilmiga adbarnaysan kitaabka Allah in kor u qaadno warnaa oo kitaabka Allah in kor u qaadno soo diyaar isku maniin ya gaalada yahuuda falastiin haysto cidii ka qabgalayda annaga way takbiir cidii ka qabgalayda yahuuda sanka gelinayda annaga way ma isku ognahay ina yahuuda sanka ku dhufan ilaahu markaatika haa maalintan waa maalin aad u faraxsan waan aniga naftirkayga wallahi sida odayaashii ma arkaa wiilisha dal sida aan ahay miyatiin laftida waa hoos waxa socday aan ilintayda socday waalid kamid yahay wari waalidow ma tihiin ilmaas ki shahiida aday difaac ku yihiin yoonka qiyaamada ku raaxaysana shafaaci qaadayaan yay qaadayaan ahlinka ahlul tawxiidka إذن كانوا عالوا بانياي والدينتا إن آت برطان كلمة الله إله إلا الله وحيد مركات برطان أي واحد إذن ترى شهيد كنين كان شهيد مركات واحد إذن ترى هذا سن له أتوغين لا إله إلا معنى ذا أتوغين شهادة مقادكرة مايا مقادة إلهي سبحانه وتعالى حنكر جنينا قبوغ أركي سين روب واي نوال بقلب بقر روب وقتاقين يو هقال كاسوهور إله ونسي آمين tanka ardayda dardaaran yar marka guriyaha tagtaan telefoonada iskiilaaliya quraanka cilmiga ku duubta mar walba bu kitaabi had marteen dhaalacda hadda waxaad ku soo bixisan niman ayaga fars ah oo booday ya hadda waxaad soo bandhigteen wa maasha Allah iyo waxa isna markiisa mikrofoonka lagu soo dhaweeyay oo kelimad dardaaran ah meesha ka jeediyay ugaaska beesha ajuraan ee wilaayooyinka Baayi Bakool ugaas Cabdiqaadir Macalin Cali bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wal aaqibatu lil muttaqiin wassalaatu wassalaamu ala man laa nabiyya ba'da awalan assalaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh alxamdulillaahi thumma alxamdulillaahi ilaahi amhadu aan u jeedinayna mahadda soo billaaw idmaad baan lahayn allahi nagu manaystay naxmatul islaam wal iimaan naxmatul amni wal istiqraar naxmuuyinkii safarha badan allah saam mahad badan u celinayna subhanahu wa ta'ala waxa kale oo mahadas u celinaya asayna beesha iidana u taagan macadka arkaanu ku taagan yahay arkaantiisa macnaha dhaqaalaha ragnii koobada dhigi karaa aniga hadii aa waxa la cun luway bir ma isku qumaanay ahay beesha ayna xoolahaad bixinaysi dhaqaalahaad bixinaysi oo ayagan macala inta macadka uu ku tagay ayagan waan wad alnayna ilaahay xoolaha u barakee insha Allah taala intaas ka badan war maharin wax dhimino war amala nuqoyo yar yar oo dardaan aan ku daraan insha Allah taala beesha dhaqaalaha bixinayso ilmahan inta oo la keenan dad yaraa dhali ajuraan ilmihiisku aan kale ma insha Allah taala balweyntiya xoolahan dhaqaalahan bixiyo hays beesha horta waxaan leeyahay حولين الله إذن بركية حولها أتبحين يسين أبحية إلهي درتيس إخلاص أبحية إخلاص أبحية إن شاء الله تعالى إن حولها مالك معناها امتحان واي وإلهي نسي هذه وجه خير للعوب بحيانا جنها لغمضنا إذن لإلهي سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى يا قرآن كسكوشي أدلي بضنا كسو أرورت عركواه إلهي سبحانه وتعالى وحول ليها وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم آيات بضنا كسو أرور أحاديث بضنا كسو أرورت مالك مالكان وأن بحنينو مالكان كان وأن كبحنين يعني الله أركين مال أو سيدي أو كوي علمانيين تي أو أهاي إسكادي أو كلا يعني الله أركين مرك والدين تلمع هذا الواحد أولي هاي إلما مرك إذن أمالان قريها إمالان إن أي إلما أي تشجيعكو سمايان بيرقلنكو سمايان مرالها أولسان صور ناش ناشان أي أباهان والدين تا إلما هذا لقار هان نصيبة طويلتين معناها إلهي وحمدي هورت مركور ما أنت إلمهين إنسان لو تاقن يهي أو حركة من ولاية من قبيل ما لو تاقن إلمهين إن واحد برتان إن شاء الله تعالى وحان كسو قبقبين يا كلمة داس أيده وننك سواشيك شيخ أنا أدو هاللي إن شاء الله تعالى إلهيك أجرسيو جهاتك أنقعنا والقال لان محاي نقوضتا ماها وحباي نقوضتا إني قريها إنو إماتي أيا ما أنت دين صور أنا قدقين ما أنت دانك جولة مركي إن شاء الله تعالى هذين قال سكال ودرفينين أنها عركة إنو قلينين ولالكين رحمة الله عليه وحي أدلان أن سويدين أن سويدين هذه مانت أو يبالي دلان بو أعري لهان هذا نعم أعرنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته intaas ka dib waxaa bandhig heer sare ah soo gudbiyay ardayda wax ka barata macadka ibn taymiya qala allah ta'ala ya ayuha alladhina amanu mu'minina ijtanibu qudarada kathiran wal badan wa min adh-dhanni malaga kumida inna ba'd adh-dhanni malaga qar kumida ismun dambu wala ismun dambu wala tajassasu inis jajustan wa yunis ratan wala yaghtab ayhamani ba'dukum qarkin ba'dan qarka kala أيحب أحدكم كوكين جيليا أن يأكل إن يسأم اللحم أخيه ميتا ولا لشيء وميده لبشي نعم فكرهتموه كهدا واتقوا الله إلهي كوبصد إن الله إلهي تواب على توب أقبل وبضن ويرحيم ونحرس بضن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الضعام ولا وهو يدافعه اللخبثان متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضرت العشاء فابدأوا بالعشاء متفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة متفق عليه عن أبي قتادة بن حارث بن ربيع الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق عليه عن عبد الله بن عمر عن عبادة بن صامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه وبعد هذه التحية العطرة شرف لنا باشتراككم معنا في هذه المناسبة العظيمة وأقول لكم جزاكم الله خير الجزاء أولا نشكر الله سبحانه وتعالى حيث وفقنا هذا الخير العظيم ومن علينا من نعمة الإيمان والإسلام والأمن والهداية وأشكر أيضا ولايتنا ولاية بايئة الإسلامية التي قامت بتأسيس هذه المعاهد الشرعية للقبائل وأقول لكم جزاكم الله خير الجزاء. وأشكر أيضا نقباء الإسلام في الصومال حيث قاموا بإنقاذ شعبهم، وأخص بالشكر نقيب قبيلتنا الشيخ عبد القادر مع المعالي ورجاله، وأقول لهم فلله دركم وعلى الله أجركم، فقد أديتم ما عليكم لأنها مسؤولية على عاتقكم، فعليكم تكملة هذه المسؤولية. ولا ننسى الوالد الحبيب والبطل الشهيد الذي صبر وصابر وبذل جهده بالنفس والمال لكي يخرجنا من الظلمات إلى النور، وأخذ بيدنا إلى طريق العزة والكرامة، ألا وهو الشيخ المجاهد عبد القادر عثمان يرو المعروف بكوماندوس. نسأل الله الكريم المنان أن يتقبل شهادته ويرفع درجته ويدخل دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وأخيرا أشكر لكل من ساهم في تعليمنا من المعلمين والوالدين واللجنة أجمعين، وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. gabagabadii munaasabadan waxaa abaalmarinay la gudoonsiiyay arday dhowr ah oo kaalmaha hore si wada jir ah u galay. marka intuu maadi la tartamay marka ardayda ma inaadaas natiijada tumi saddex maad oo min bool ka saaw meega kun saddex bool quraanka oo lan bool ka dar kun shan bool intaas arday ka salka fadaay. marka insha Allah taala lama arday kaalinta hore galay kaalinta koowaad isla galeen isku darajisheena lamaadaba seen lagdamaaya isbarbardiye jimaawe التلاميذ الأول ما يبقى ويرانا عبد الله عبد الله نونة ابن تيمية الفائز الأول ما يبقى شاني درجهان كن أفر بول إستغالنا شان تمي أفر مادي قالي تمون بس يكدمو كن أفر بول يستغاشنا شان ما يبقى والمرين لنسي لعقوة دان أفر بول كن شنو سوماليا إيو عترك إيو أماميديس إنسكرا عجل أماه arday labaad oo kaalinta soo galay waa Jaafar Maxamed Aadam isuna kun afar bool isagaal ma sheeni isku darajinaagdeen labaad arday isuna mayba awal marin in la yaa afar bool beese iyo atarki iyo mayba aragteeda ardayda labaad oo kaalinta labaad mayba isagaal afar arday ku mayba Saad Sheikh Abdul Qadir Macalin Ali ardayga labaad Abdulrahman Mahmud Mustaf kan sidaa mayba Ahmed Xiifa oo Uthman أحمد حيفة وعثمان الطالب الرابع عبد الرشيد معلن إيمان أفرتم أردي واسكو كالنغا قلن هنغو الدرجة الثالث نما يبوا وأفر أردي وإيون أفر أردي يكا على انتسد هاديون أسل قلن أردي يكو ودما يبوا محمد نور جمال عدو كان لما نما يبوا مهد معلن إيمان مهد معلن إيمان كان سيدا كان أفر كان سيدا نما يبوا محمد قورو آدم محمد جورو وآدم كان شان عندما يبوا عبد السلام سليمان عبد الحفيظ أفرتم أرضي يونك على انتسد هذا إصدقال أول مريم يبقى على إن العق أصوى مالي يو أتر يو عمامض انت أسيم يبقى كالموين يقب قوائن هل أرضي ما يجري مرك آذابته إنما الأمم الأخلاق ملر إنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا ومدلش يا غاي ما يبقى لاري أخلاقه هدي أخلاق بلواي ومدمجرته arday uu darajiisa ka hormaranay may buu darajiis kun afar bool isodon ardaygaas may buu Talib Abdullah Muhammad Ali suna wal marin may baan halay 300 lacag ee iyo atarshe iyo amaamadis wa arday safka hore lanku waayeen ardayn rabsheeyan dadaalow juhdu biyo waakas wulishan lan nisgalna wa dinin azimin huwa as-sami فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا وهجاج ولي واحد دقي سنيسان برنامج كروحة ورئيسية ورباهين تإسلامي قاهي الفرقان أيانك لسعطان markana waxaan isla soo garnay qaybaha ugu dambeeyay ee barnaamijka dhawaa wareysiyada waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka waxa inoo soo jeedinaya Salmaan Ahmed كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحد كسول واتان وركي ودن بي عالمك هديين وقرمرنا وركا كيمانا يودن كميانمار وحي كورميان عيد مدى ملترقى دالكاس أي قبين مغالا كترسان أي ودنكاس ويران بغالي لحذن قري أو كيالة مغالا دعذا وقوي قلبادة ودن كميانمار أي الله وصورميا إني قبتين وأي بس بالين كديب مركي أي دقين حقن أي كو قراحان عيد كميانترقى اسمي ياشا قبتي وحالك صورميا إني كجران لبكني سدود أو كيالي مغالا دا وحنا مغالا دا عيد مدى ملترقى ودقين أي كتالا قبل كتشين يدونا لغو مغعابو تانتلاج muqaal lagu baahiyay baraha internetka waxay muujinayaan oramado iyo qiiq isqabsaday ee gudaha magaalada kadib markii duqeynta si adag loogu asqeeyay magaalada lama soo warin wax khasaare nafeed oo ka dhashay ee duqeyntan xoogan iyo dabkan qabsaday ee magaalada tirsan ee wadanka Myanmar wadanka waxa ka soconaya siraac iyo loolan u dhaxeeya ciidanka militaryga iyo kooxo diidan ee wixii ka dambeeyay markii militaryga Afganbi ee ku sameeyay ee xukuumadii halkaas ee ka jirtay ay hoggaaminaysay haweeneyda lagu magacaabo Aung San Suu Kyi oo ahayd ee xukuumad ay soo doorteen dadka buudiyiinta ah ee ku nool wadanka Myanmar ilaa haddana ee militarigu kuma guuleysan inay soo afjaraan dagaalada halkaas ee ka soconaya ee kooxaha mucaaradka ku ah militariga ay horinayaan haddii aan inta ku dhaafno Myanmar dawladda Ingiriiska ayaa waxay Faransiiska ka codsatay inay ka laabato ee go'aan ay hore u shaacisay oo ahaa inuu Faransiisku difaacan doono ee badiisa isla markaana aan ogolaan doonin in Ingiriiska uu ka kalumeysto badda Faransiiska madaxa diblomaasiyada Ingiriiska haweeneyda lagu magacaabo Liz Truss ayaa sheegtay in loo baahan yahay in Faransiisku uu ka laabto handadaadii aan macquulka ahayn sida ay ku tilmaamtay ee u dhawaan ee jeediyay Faransiiska dawladda Ingiriiska waxay inta ku dartay inay gudbin doonto dacwo karana Paris iyadoona ku eedeysay in dawladda Faransiiska ay jibisay heshiiskii ganacsi ee u dhaxeeyay Ingiriiska iyo midowga Yurub todobaadkii la soo dhaafay ay dawladda Faransiiska waxay sheegtay inay qaadi doonto tallaabooyin argoosi ah oo ka dhana Ingiriiska laga bilaabo maalinta talaadada ah waxaana tallaabooyinkaas ka mid ah in kalluumaysatada Ingiriiska aanay soo geli karin dekedaha Faransiiska halkaas oo inta badan ay u adeegsadaan in wixii ay soo kalluumaysteen ay sii dhigtaan Faransiiska ayaana waxa muuqanaysa in marba marka ka dambeysa uu lugaha la sii gelayo xisad diblomaasiyadeed oo ka adag midba midda ka dambeysa waxaan arimahan ay soo shacab baxeen tan iyo wixii ka dambeeyay markii Emmanuel Macron uu aflagaadiyay diinta Allah Azza wa Jalla si gaar ahna uu meel kaga dhacay Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ee maqaamka sare leh ugu dambeyntii wararka ka imaanaya wadanka Yemen waxay ku warmayaan in dagaalyahanka ka tirsan ciidanka xukuumadda Yemen ay dileen hoggaamiye ka tirsan milishiyadka Houthiyiinta warar ka dhacay gobolka Taiz oo dhaca Koonfur Galbeed wadanka Yemen ayaa lagu soo warmayaa in lagu dilay sarkaal ka tirsan milishiyadka Houthiyiinta dagaalada ayaa si gaar ah waxay kaga dhaceen jabhadaha Xadraan iyo Asayaxi ee ku aadan dhanka galbeed ee gobolka Taiz todoba ka tirsan milishiyadka xuutigiinta ayay ku warmeen saraakiisha militariga xukuumadda Yemen inay halkaas ay ku dileen oo uu ku jiro sarkaal meedani ah oo aan magaciisa la sheegin iyagoona sidoo kale sheegay inay halkaas ku dhaawaceen lix kale oo ka tirsan milishiyadka xuutigiinta wararkan waxa ku soo aadaya iyadoo milishiyadka xuutigiinta ay duqeyn gantaalo loo adeegsaday ku garaaceen madaraso ay wax ku bartaan dadka muslimiinta ah oo ku taala gobolka Maarib ee dhaca waqooyi bari wadanka Yemen Yemenna waxa sanadihii la soo dhaafay ka soconayay dagaal xoogan oo dhexmaraya milishiyadka xuutigiinta dhinaca iyo dhanka xukuumadda Yemen oo iyana taageero ka helaysa isbahaysiga carabeed ee uu hoggaamiyo maamulka Arab Saudi wararkii ugu dambeeyay caalamka halkaas ayaan ku soo afmeerina كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين والكون كم فيه من آية وكم بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا guud ahaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo aad ku dhageysateen qodobo kala duwan inta ayuu ku dhanyahay tan iyo inta aan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaynu idin kaga tageynaa sidaas iyo assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu فمنه ارتويت أنا الضامي